بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. قالت: ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قوله: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. كان البخاري رحمه الله تعالى لم يجد خطبة يذكره، يعني ما ثبت لديه خطبة صحيحة تذكر، فذكر فقط إيه؟ الثناء. الإنسان لما بيجي يخطب يقول إيه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، فذكر الثناء. أما بالنسبة للخطبة فلم يرد يعني خطبة أو خطب معينة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت كتابا كان يجمع فيه يقول: هذه خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكلها غير صحيح. لا وأما بعد قيل هي فصل الخطاب، انتقال من كلام إلى كلام آخر، فكأنك تقول بعد الثناء على الله عز وجل: هذا ثناء، ثم ندخل بعد هذا في الموضوع الإيه؟ في الموضوع التالي. وقيل أول من نطق بها داود، قيل سحبان اللي هو أفصح العرب، قيل القس بن ساعد، وقيل أنها يعني الأول كان كما قال داود عليه السلام، ولكن الأحاديث لا تثبت، وانتقلت إلى العرب. فالعرب كانوا فصحاء بلغاء لا يدمجون الكلام بعضه في بعض، ولذلك لما دخلت العجمة على المسلمين بدأوا يصنعون الفصلات، فالفصلات هذه صنعوها برضو عشان إيه؟ تجيب الكلام، لأن العرب كانت تنطق الكلام تعرف موضع الوقفات، هذه وقفة جميلة لا يخطئون حتى في وقفات الكلام. فذلك مثلا عندنا الجمل في كلام انتهينا منه تماما يسكت وينتقل لكلام آخر وده وضع له نقطة، وفي عندنا كلام يصح السكوت لكن الموضوع لم يتم بعد، خلاص الموضوع لم يتم بعد يوضع له فصل، لأن في تكملة فيما هو إيه آتم بعد، في كلام تاني جاي، في كلام طويل ولا صح السكوت عليه، لكن ممكن تاخد راحة بسيطة كده وتكمل. ترى عامل ايه يا ابو يحيى؟ فصلة وتحتها نقطة، فصلة وتحتها نقطة. الكلام اللي هو يعني مهم كحديث او غيري حطه بين ايه؟ أقواس. وهكذا العرب كان الكلام ده مش موجود. مواضع الوقت والابتداء والسكوت واخذ النفس معروف، وذلك حتى نلاحظ حتى في القرآن ان كان المصحف ما كان فيه بقى يصيل وقيل وهذه الاشياء، فبعد ما دخل في العجمة بدأوا ايه يضعون هذه العلامات، العلامات الترقيم هذه من اجل ايضا ما هو الموضع الذي تقف والذي لا يصلح اليه السكوت والى غيره. فطبعا هذا من الفصاحة. وللأسف الشديد يعني ابتلينا بأننا عاجم، يعني أصبحنا لا نعرف من العربية إلا الاسم فقط، لكن نحن نعرف اللغة العربية التي هي أجمل لغة على ظهر الأرض. ما خلق الله لغة أجمل من اللغة العربية، وذلك ترى عند العرب فصاحة عجيبة حتى من شدة فصاحتهم، أنهم كانوا يسمون الأسد بحوالي 500 اسم للأسد. اسماء ما 500 اسم. الثعلب، ثعلب كان له 300 اسم تقريبا يعني ثعلب. وما عندهم الفرس خيل كم لها من أسماء، وكل اسم له تعبير معين. كيف مثلا يعني اشتقاق الجمل واشتقاق الكلمات، طبعا يعني فقد الشيء زي حالاتي كما يقال لا يعطيه، ولكن حب اللغة لابد أن يغلب على قلوبنا، لابد أن يغلب على قلوبنا. وللأسف الشديد كما قلنا يعني ضاعت اللغة، وأصبح ما في حتى من يعني من حسنات أهل اليمن أن لا تجد، قل أن تجد مسجد. حتى الشيعة هنا الشيعة يعقد وتلاقي المسجد بعد الفجر جالسين ويدي لغة، ومن كتب مطولات كتب كبيرة. يعني في مرة أنا وأحد الإخوة وأنا واحد شيخ بعمة كبيرة كده وجالس جالس بيشرح كتاب كبير من كتب الصفر الكبيرة دي، وجالس وبدأ يتكلم بقى إيه بيشرح له ويدي بقى جمل ويشرحها. طبعا احنا كنا جالسين ما فهمنا شيء، وما شاء الله عنده جمع كبير، حتى إنك ربما تجد يعني بعض أصحاب الحوانيت المحلات اللي جوار المسجد يغلقوا المحل بيجلسوا يحضروا درس النحو، درس اللغة. يعني حتى أنهم كان لهم باع طويل في أمر اللغة. هذا في المساجد عادي، يعني قد تجد في الصباح قد تجد بعد الظهر حلقة مخصوصة تعطى بعضها للتفسير وبعضها يتعلق باللغة. فأما بعد هي من فصل الكلام الذي يفصل ما قبل عما بعد. أيضا من الأشياء برضو اللي أنا أذكرها أن يعني في حملات من أعداء الإسلام لتدمير هذه اللغة، ومن ثم يعني كان زمان اللي هم بيدخلوا في اللغة العربية الناس اللي هم إيه تعبانين، تلاقي مدرس اللغة الإنجليزية بيكون إيه بدلة أو جرافطة أو عارف إيه، والبتاع اللغة العربية ما يدوله ربع مرتب، يروح جايب الكاكولا بكل مزيته ومقطعه مين. فالطالب لما بيلاقي راجل تاني اللي هو شكله كده مش عارف ايه وعينيه خضرة وصفرة وبتاع بتاع اللغة العربية نيمان وتعبان وحالته حالة، حتى يمكن تلاحظوا انه بدأ حتى نفس الإعلام كان دايما يسخر من اللغة العربية، وبدأوا يعني يستهزئوا بها إلى أن وصل حال المسلمين الآن إلى هذا الحال. يعني أصبح كثير من الشباب يعني حتى يمكن في الجامعة لا يعرفون اللغة العربية، كثير من الشباب يخرج من المرحلة الثانوية لآخر مراحل اللغة العربية ولا يعرف شيء عن اللغة العربية إلا يعني بس فقط من أراد المجموع. فجأة كان منصح الإخوة اللي هو عاوز فعلا يبقى طالب علم يهتم باللغة، كان لو جلست 10 سنين 10 سنوات تعلم اللغة فقط وتجيد اللغة، يبقى أنت ممكن إيه ممكن تصنع نفحة. يعني إنسان لما عاوز يبني بناء، ويعني مثلا البناء هذا كبير، فلو وضع الأساس هش سرعان ما ينهدم البناء. ممكن تجد واحد من المشايخ الكبار والعلماء الحول والخطبة مؤثرة جدا جدا كده عبد الله، ويلحن في كلمة، سيبك بقى من جملة، كلمة واحدة تقعد نفسك. كان الدكتور عابد رحمه الله تعالى كان يقول يعني اندمج في الخطبة مع الشيخ، فمجرد يبدأ بيقول يقول والله لو صفعني على وجهي أو رتمني على رأسي أهون من هذه الكلمة، وتجد التأثر في وجهي فعلا يحمر ويتألم ألم شديد. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعظم اللغة. جاءت ابنة الدكتور عابد رحمه الله تعالى مرة اشتكى أن مدرس اللغة العربية سبها، قال لها يا حمار، غضب غضب شديد جدا، ومن فوري أسرع إلى المدرسة ودخل على مدير المدرسة. طبعا هم عرفوا أن دكتور عابد جاي لأن المدرس سب ابنته، فلأتوني بهذا المدرس. قال أنا قال والله الذي لا إله غيره ما جئت من أجل سب ابنتي. هذا عادي، مدرس يسب ابنتي ما في مشكلة، ولكن أنه أفسد اللغة. أيها المدرس، أيوجد في اللغة كلمة حمارة؟ يعني هو زعلان مشان قال لبنته أنت حمار، إنما هل في اللغة حمارة؟ كل لغة عربية فاشل، يعني أنت لا تؤمن على الشباب، لا يوجد إلا حمار أو حمار أتان، أتان يعني حمار، لكن ما فيش حمار أصلا في اللغة. وبدأ قدام المدرسين هاجة وماج، بقوا يستغربوا ويضحكوا إن الرجل ده فاكرين إن أنت زعلان عشان بنت. أنا مش عشان بنت، أنا ما أغضبني إلا أنه قال حمار، أخطأ في اللغة. فلذلك يعني رحمه الله، لأن هؤلاء الفحول، ومات الدكتور عابد وما أحد استفاد منه من البلد، يعني كان يجي بس مجرد أهو بيقعد يضحكوا عليه وخلاص، وحضور اللي عاوز يحضر تجملا، والباقي يعني ما استفاد أحد. فلذلك اللي عاوز فعلا يتعلم، عاوز يبقى طالب علم، يرتب تركيز شديد جدا جدا على القرآن واللغة، لا حل له إلا يقول لي بأدرس مصطلح، أدرس أصول، كل ده والله الذي لا إله غيره أنا نفسي على استعداد أي أخ في خلال أسبوع أعطيه المصطلح كاملا، أسبوع واحد مستعد أشربه له كما يقال كالماء، أسبوع أسبوع عشان اللغة تتكلم دي بقى عاوزة 12 سنين سنة عشان تعرف تتكلم. ويريد بقى أنه مثلا لو حتى يعني الكلام في اللغة لو على سبيل التكلف تكون لك سجية وطبع، حاول كده تحفظ جمل، تقرأ جمل، تركب جمل، يبقى جمل ايه يعني جميلة يحسن لك يعني او يحسن سماعه. قال رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأما بعد الحديث. وقال محمود وهو محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا هشام بن عروة ابن الزبير قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر. إبا فاطمة على كتب عروة هي زوجته وهي شيخته وهي ابنة عمه. في مرة جاء محمد بن إسحاق وجلس مجلس وكان فيه شاب بن عروة الزوج، فساق حرس وقال حدثتني فاطمة، فهاجة ومجد. طبعا لأن للزوج لما حد يقول له مراتك كلمتني حدثتني حتى لو في الحديث تبقى فيها مشكلة كبيرة، فهاجة قال كذب، قال والله حدثت، وقع خلاف. طبعا كان المرأة ممكن تحدث بس فين إزاي وسامة تحدث من وراء حجابنا يسأل، يعني لو أنها في بيتها في غرفتها. طبعا زمان البيوت ما كانش فيه بقى الأحواش ولا حاجة، تبقى مرة داخل البيت وممكن تحدث من البيت، ويجلسون خارج البيت كما كانت تحدث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان يأتي جل الصحابة يستمعون منها رضي الله عنها. فقال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء. والكلام في الصلاة يحرم، ولكن يجوز التعبير بإيه؟ بالإشارة. ومن هنا يقولون أو يقول أهل اللغة بأن الإشارة ليست إيه؟ ليست كلام. يعني مثلا لو واحد قال لي هل قرأت الكتاب؟ فالجواب أقول إيه؟ نعم كده؟ نعم. طب لو عملت كده؟ كده يعني هو يحب. بس هو أهل اللغة لك ده عيب، هذا ليست له، ولذلك يعتبرون الإشارة من العلامات والدلالات على سوء خلق صاحب، أنك لازم إيه تتكلم، طلع اللغة. ويجوز الإشارة مع الكلام، يجوز الإشارة مع الإيه، لكن الإشارة فقط دي من علامات إيه يا أسامة؟ أهل الجد وأهل الكبر وأهل الإيه العلو. فهنا لأن الكلام محرم في الصلاة فأشارت إلى السماء إن إيه في آية، رحمك الله، فأشارت برأسها وبين قوسين أي نعم، يا بدل ما تقول نعم أشارت إيه، هذه الإشارة التي حلت محل كلام. وكما قلنا لذلك نلاحظ الآن، يعني كان مثلا الخطيب على المنبر يعني لا يستحب له أن يشير، كان يقعد يعبر بإيديه وراسه وكلام زي ما بنعمل مثلا كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صباعه كده ويشيره لا يتحرك عن الأصبع وينظر قصده. احنا لما طبعا فقدنا اللغة بتاعتنا فأصبح عندنا معظم كلامنا بالإشارات كده، زي الخرص، ما هو الأخرس ممكن يعمل ليه علامات معينة، فممكن انت ممكن تكلم واحد وانت قاعد بإيديك زي ما احنا بنعمل كده، تعبر بقى مثلا كده مش عارف ايه بصباعك بعينيك بغمزة بكذا، كل حاجة ممكن تعمل. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس ودخل عبد الله بن أبي الصرح وكان قد أهدر دمه، أنا بتكلم هنا عشان دي أصول أدب إحنا فقدناه سواء كبار أو صغار، فدخل عبد الله بن أبي الصرح ودخل مع عثمان، وعثمان يعني أجاره، لكن ما يجوز له أن يجيره أو ما أجاره، يعني لا يصلح إجارة عبد الله لأن دمه هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أو أربعة إن لقيتموهم فاقتلوه، يعني منه عبد الله بن أبي الصرح. فدخل عبد الله بن أبي الصرح وعثمان يعني يؤمن ويطلب إسلامه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فضل جالس جالس. فلما أطال الجلوس وعثمان يعيد الشفاعة يعيد الشفاعة مد يده فبايعه، ثم قال لأصحابه، عمر جالس وأبو بكر وعلي وكانوا، فقال لهم أما كان فيكم رجل رشيد حين رآني سكت فقام إليه فقتله لدمه؟ فقال رسول الله ألا أومأت لنا؟ شو بقى مثلا تعمل كده بطرفين، بعض الإخوة ممكن يعمل غمز مش عارف يعمل ببقه بإيده بصوابعه، وذاك الغمز دي أصلا لا يجوز لا يجوز، خاصة يعني إذا كان يعبر عن أشياء يعني غير جيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن تكون له قائنة أعين، اللي بيسموه قائنة الأعين، يعني ورغم أن هذه الإشارة قد توحي وقد تعبر يعني كده هز برأسك كده خلص عليه. فلذلك أخوانا يعني ميزة العرب كانوا لا يكثرون الالتفات والإشارات، وذلك كانوا كلامهم إيه دسم، وذلك كثير من اللغات حتى بيختصروا الكلام. مثلا اللغة الإنجليزية كان زمان الإنجليزي بيسمى يس مش كده، يس الوقت يقولك يا كيلو أصطف، اللغة بدأت تتشال وبدأ إيه يعني يحل محلها أشياء كثيرة جدا. فأشارت برأسها أي نعم، قالت فأطال رسول صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلان الغش، طول الوقوف بكثرة لدرجة أنها داخت وأصاب حالة من الإيه من بوادر الإغماء، تجلان الغش، وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي. يعني بقى حالة الإغماء دي المغمى عليه لابد أنك تسعفه بإيه؟ بأنك ترش عليه ماء أو تسكب عليه ماء. فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد، اللي فصل الخطب. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن. بدأ بعض النساء يحصل لغط من الخوف والفزع والارتباك حال هذه الآية اللي كانت سورة الشمس. فقلت لعائشة ما قال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، أو الجنة والنار. حد يعرب لي الجنة والنار؟ حتى الجنة والنار. يلا يا عبد الله عربها لي. طيب الجنة والنار منصوب، طيب ها، وممكن ممكن بالكسر، جميل. يبقى فيها الوجهين، ممكن تبقى معطوف وممكن تبقى ايه جارة. يبقى ممكن نقول حتى الجنة والنار او حتى الجنة والنار. شيخ فتح بين عليه مدكن لنا حاجات صعبة، ربنا يستر. بين عليه كده عمال ايه حوش حوش حوش، وسوف نرى سبحان مالك. طيب وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. تفتنون في القبور، فتنة لفتنة الإيه؟ فتنة الملكين، سؤال، وفتنة عظيمة جدا. قال قريبا من فتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال في الدنيا، فالتي هي قريبة منها بقى فتنة القبر لكل واحد، فالدجال لن يراه إلا آخر الزمان الناس. فتنة القبر هذه يا أخوانا بمجرد أن يسد على الميت بابه أول ما يدفن فيأتيه الملك. طيب لو إن إنسان ما دفنش هيأتيه ولا مش هيأتيه؟ هيأتيه، يعني هذا سد القبر، يعني إن في مسافة مهلة فقط، لكن بعد انقضاء المهلة دي قاعد في الثلاجة هيجيله الملكات، في بطون السباع هيجيله الملكات، في معلق على مشنقة هيجيله الملكات، محبوس في البيت هيجيله الملكات، لابد يجيله الملكات. لماذا؟ لأن عندنا يا أخوانا يعني في عندنا الإنسان بينقسم إلى قسمين يا عثمان، جزئين، روح وجسد. الجسد الذي تراه رأي العين، والروح الشيء الذي لا تراه، والأصل فيه هي الروح، أصل الحياة. ولذلك تبقى إيه؟ والجثة ستشيع الساعة كذا، بعد ما كان اسمه محمد وإبراهيم وحسنين، والجثة عملته فيها إيه؟ كده؟ مبقاش اسمه إيه؟ لا محمد ولا حسنين ولا إبراهيم ولا حاجة خالص، جث. فالإنسان مكون من الروح والجسد، بالنسبة للروح هي الأصل، والجسد هو البناء. ولذلك ممكن الجسد يتغير أما الروح فلا تتغير أبدا. يعني بمعنى واحد اتعور ممكن الجلد ايه يعوضه بجلد تاني، ينمو شيء اخر. مثلا وقع له حادث ممكن ينجبر، هيموت يبلى، هيعاد بدنه، لكن الروح لا تتغير قط، منذ ان خلقت تظل ابد الاباد بلا نهايه. ولذلك قالوا تعريف الموت يا اخوان، الموت هو هدم البيت الذي فيه الروح. ايه هو الموت؟ ان البدن بيتلف فالروح بتفارقه. ولذلك لما الانسان يخشى الموت؟ ليه يا ابو يحيى الانسان بيخاف من الموت؟ لا، ان هذا الفراق بين الروح والبدن بيصعب جدا، لذلك اخوف. يعني ربنا جعل الملازمه والملاصقه، زي ادي لك مثال، انت بتحب واحد وعلاقتك بيه وطيده، لما بيسيبك بيحصل لك ايه؟ شوق. طب لو كان الذي تحبه انت من داخل نفسك يكون الشوق ايه؟ اعظم. لذلك الانسان اما يفكر في الموت يصيبه حالا من الفزع ورعب. قل ان الموت الذي تفرون منه، والموت يخاف منه المؤمن والكافر. في حد ما يخافش من الموت؟ لأن في فراق، هذا الفراق بيكون مؤثر جدا على الإنسان، ولكن لابد أن يموت. طيب هذا الفراق طبعا بيكون في الدنيا، بتخرج الروح، وفي الدنيا الروح والبدن كلاهما بيتأثر. يعني مثلا أنت لما بيجي لك واحد يزعلك، لقلبك بإيه؟ بيدق، وجهك بيتغير، وزينك بيشعر شيء بيفرح، وجهك ابتسم، بدأ عليه أسرير. ممكن واحد جاب لك خبر شديد لأن أنت مش عارف تمشي يسندوه كده. إذن يعني في الدنيا تتأثر الروح والبدن. نيجي بعد بقى الموت، الموت هو فراق الروح، فراق الروح. هذا الفراق بيبقى البدن خلاص انتهى. ولذلك أي كائن الأصل فيه إيه؟ الروح. الروح إذا خرجت الروح أنت، لو الإنسان خرجت روحه وقعد 5 أيام يحصل له إيه؟ ها؟ انتهى. وإزاك تعرف الروح ما تعرفوش؟ وإزاك أديكم أنا مثال كده لجماعة اللي عندهم بقر وجواميس. حد عنده بقر وجواميس؟ اللبن، اللبن، اللبن ده لما بتجيبه كده من تحلبه من الجاموسة وتحطه في شالية من غير ما تقرب له، لا تغليه ولا تعمل في حاجة خالص، بيحصل له ايه يا شيخ أسامة؟ بيروب، بيبقى لبن رايب وطعمه جميل، كل ما تقعده يوم اتنين ذات حلاوة وأمزل الجبنة وطعمه كده جميل خالص. ولذلك بيقولوا فيه كل أنواع، لأن فيه حياة، روح حي، وده لبن. طيب اغليه وحطه 2-3 ساعات يحصل له ايه؟ هينات كده، ريحته نتنت. ليه؟ لأنه مات. مات طبعا انه يعني الكائنات اللي فيه فيها روح عايشه تديله يعني شيء. ولذلك تجد ان كان زمان مثلا موضوع اللبن الرايب ده ما حدش بيهتم بيه، الاطباء الان يقول لك افضل انواع اللبن اللبن الرايب كله الغيب. فاللي انا عاوز اوصل له ان الروح اصل في بقاء الشيء. بعد ما بيموت مباشره ربنا عز وجل بيبعث اليه الروح، بس الكيفيه هنا بقى بتختلف. أن في الدنيا البدن أصل فتراه رأي العين، أما الروح فلا ترى. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. هي الروح ما تعرفهاش، مش شايف. لكن بالنسبة للبدن ترى، بالنسبة للميت لما بيموت بتكون الروح أصل والبدن تابع، فبيرى من صور أنواع الأهوال والصعاب ما لا يدركه عقل. بعد ما شوية كده بإيه؟ بترد إليه الروح، ترجع مرة ثانية. بعد الرجوع بيصيب حالة من الضعف، هي رجع يروح بص لنفسه في مكان مظلم، رجع ثاني بعد ما مات وعاد شوية بقى، يروح الأرض من تحت تروح عامل تعرفين البركان اللي بينفجر تحت الأجر، طلع ضربة وخرج منها ملكان عظيم الهيئة فيهما من الشدة والصعوبة ما لا يتخيله إنسان. جسم عظيم طوال الشعور، زرق العيون، لهما أنياب كصياص البقر، أعينهما كالبرق الخاف. يبص كده ليك البرق بقى لما يشوف يرعبك وفي السماء ده قدامك، فيصيب الإنسان حالة من الفزع والرعب. ثم يمسكانه فيقعدانه وينتهرانه بشدة ويسألانه. طبعا بعض الفلاسفة اللي هم بقى طبعا بيقيسوا الأمور بالمادية بيجي بقى إيه؟ يعني الأمور دي بتستغربوها. وذلك الغيب نؤمن به كما يعني هذا الكلام، ماذا اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا به هو النبي صلى الله عليه وسلم. هم بيقول لك إيه؟ وذهبنا الميت وحطينا على صدره زئبق وجئنا بعد أيام فموجدناه ما وجدناه قاعد. هذا غبي، لأن أمر الموت بعد الموت أصبح من أمور الإيه؟ الأخرة. فالقبر أول منازل الأخرة، في بقى اللي هو ما تتخيلوش أنت خالص، حياة تانية خالص. يقعد كيف يقعد؟ الله أعلم كيف الله أعلم. وذلك أنت بترى يعني ربنا عز وجل صور لنا صورة مصغرة جدا من الموت، النوم يتوفاكم بالليل، مش كده؟ فسماها وفاء. ايه بقى الوفاء بالليل؟ ان هناك خروج جزئي للروح من البدن، تبقى نايم كده. هو النوم، هو النوم برضو موت، وانت ما بتنام بتحس بحاجة، الروح بتاعتك بتبقى في حالة يعني صراحة، وذلك تبقى نايم وتلاقي نفسك بتحلم ان رحت فين، رحت السعودية وبتطوف كده، وقعد في الحرم وقابلت فلان وقابلت علان وقابلت مين، فحلقت الروح. فهنا في مرحلة لكنها ليست كالموت، لأن الموت انفصال كلي، والنوم انفصال إيه؟ كل. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. البعث بقى اللي هو بعث الأول، هو بعث الدنيا، أنك بتصحى الصبح. وزي مثلا قال والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. هذا كان في أول لما دعا قريش، فعندها بيجلس وبيسأل من ربك، سؤال، من الرجل الذي بعث فيكم، ما هو دينه، ولابد أن يجيب. والإجابة هنا بقى مش حفظ ودراسة ومذكرة، إن كان على حال عبر عنه وتكلم به، يعني سواء كان بخير أو كان بشر. فهنا قال وما من شيء لم أكن أريد إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار رأها في القبلة وراها الله إليه. ودي أيضا من الإيه؟ من الغيبيات. وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو قال الموقن. يبقى هنا لابد إن في حالات المؤمن، بل هو المؤمن إلا على يقين وثبات، فيقول هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، ده المؤمن. فيقال نعم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به، يبقى ده نجا. أما المنافق أو قال المرتاب، ما هو في منافق اللي هو ما فيش حاجة خالص، واحد بقى مهزوز. ولذلك يا أخوانا إن أردت أن تعرف قدر ما في قلبك انظر إلى قدر عملك. أين أنت من صلاة الجماعة؟ بتحضر المسجد رقم كام؟ شوف مكانك كده، منها سبقك إلى المسجد. كم عباداته؟ كم طاعاته؟ كم قرباته؟ كم كم كم كم؟ أعرف مكانتك وتحدد الوضع بتاعك. فعند هنا المرتاب اللي هو ايه يعني، اذا كان مرتابا في طاعاته هيكون اشد ارتيابا في قبري. فاما المرتاب فيقال ما علمك بهذا الرجل، فيقول لا ادري، ينسى. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، قلت كما ايه قال الناس. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فاوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلط عليه، يعني اللي يمكن يخطأ إذا كان خيرا أو إذا كان إيه سريرا. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. قولوا قولي هذا واستغفر الله.